Book 2 46 46 في صالة الديسكو و ديسكوتيكي. هل هذا المكان غير محجوز؟ Je to mesto prosto? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Se lahko usedem zraven? بكل سرور. Lahko. كيف وجدت الموسيقى؟ Kakšna se vam zdi glasba? عالية قليلاً. Malo preglasna je. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. Vendar je band čisto v redu. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Ali ste pogosto tukaj? لا, هذه هي المرة الأولى. Ne, prvič sem tukaj. لم أكن هنا من قبل أبدا. Še nikoli nisem bil tu. Še nikoli nisem bila tu. هل تريد أن ترقص؟ Ali plešete? ممكن لاحقا. Morda pozneje. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Ne znam ravno dobro plesati. هذا سهل جدا. To je čisto enostavno. أنا أريك. Pokažem vam. لا, في المرة القادمة. Ne, rajši kdaj drugič. هل تنتظر أحدا؟ Ali na nekoga čakate? نعم. أنتظر صديقي؟ Da, na Fanta. ها هو يأتي هناك بالخلف. Evo ga, tam prihaja.